السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تاريخ الإيضاح لنظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله، ولازال الكلام موصولا حول باب الحج والعمرة. وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل، فعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا أشواطه في سبعة، والبيت يسراك وعن بنيانه، فجسمك بعده وشاذروانه، وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام الركعتين فاسجدي، وسن مشي والدعاء، والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل، واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط، فعمل بالأثر. سبق أن أركان الحج أربعة كما جمع ابن عاشر في بيت، وهو قوله الإحرام والسعي وقوف عرفة، أي لطحة والطواف وردفة. فالركن الأول هو الإحرام، وسبق الكلام عليه. والركن الثاني طواف الإفاضة، هو الذي نتكلم عنه الليلة. ثم يأتي أيضا الركنان الآخران، وهما الوقوف بعرفة، السعي والوقوف بعرفة. أما بالنسبة للطواف، فطوافات الحج ثلاثة: الأول طواف القدوم، والثاني طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وهو طواف الركن، والآخر طواف الوداع. أما طواف القدوم والوداع فلعله يأتي الكلام عليهما إن شاء الله. فليس بركن في الحج، بل أحدهما واجب والآخر من سنة أو مندوب عند المالكية. فالجمهور يعني عكس المالكية في هذه المسألة، فالجمهور على أن الواجب هو طواف الوداع، أما طواف القدوم فإنهم يعني يرونه سنة أو نحو ذلك. وأما المالكية فهم يعكسون، يرون طواف القدوم واجبا وطواف الوداع مندوبا. لكن نحن الآن لا نتكلم عن هذا ولا هذا، نتكلم عن الطواف الذي هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهذا ركن بالنص والإجماع، يعني وهو نص بالإجماع، هو ركن بالإجماع، ويدل. وقد قال الله عز وجل ما يدل على وجوبه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا الطواف لا يتم حج الإنسان إلا به، قد سبق الكلام عن شيء من ذلك. وهذا الأصل فيه أن يكون يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العيد، ويجوز تأخيره. اختلف أهل العلم إلى متى يجوز تأخيره، فمنهم من قال يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، ومنهم من قال وهو قول المالكية يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، ومنهم من قال لا تحديد لوقته. ماذا ينبني على ذلك؟ هل ينبني عليه أن الوقت من حدد، على قول من حدد له وقتا، أنه إذا فات الوقت بطل؟ لا، إنما ينبني عليه وجوب الدم، بمعنى أنه يجب عليه أن يفعله في هذا الوقت، فإن لم يفعل وفعله بعد ذلك ولم يفسده بشيء آخر مثلا أو كذا صح، ولكن عليه دم لجبر تركه واجبا، لأنه سبق معنا القاعدة أن الواجب يجبر بالدم، سواء كان واجبا مستقلا بنفسه أو واجبا تابعا لغيره، بمعنى أنه يكون واجبا في السعي أو في واجبا في الطواف أو واجبا في كذا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل. طبعا يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فيه أعمال جليلة كثيرة من أعمال الحج، ولهذا يعني هذا مما قيل إنه سبب لتسميته بيوم الحج الأكبر. وبعض العلماء رمز لهذه الأعمال بكلمة رنحط، رنحط رمي، هكذا ترتيبا يعني مرتبة على ما جاءت به السنة، رمي، رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي إن كان، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف وهو طواف الإفاضة، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يعني يطوف عقب طواف الإفاضة، وكذا إذا كان متمتعا. وهذا كله إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله. وفيه تسع واجبات تجعل. قال لك هذا الطواف لابد أن يشتمل على 9 واجبات لابد أن تفعلها. قال لك فعدد مع الطهرين ستر العورة، يعني الطواف يأخذ شروط الصلاة ما عدا استقبال القبلة طبعا كما تعرفون، ولكن بدل استقبال القبلة نقول لابد أن يكون البيت عن يسارك، فإن كان عن يمينك وطفت عكس الناس فهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يكون إيش، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الطواف لا بد أن يكون عن يسارك تدع البيت وتأخذ عن يمينك هكذا وتدور يعني عكس عقارب الساعة كما يقولون. وأيضا يشترط فيه الطهران، معناه الطهر من الخبث والطهر من الحدث، ويشترط فيه أيضا ستر العورة، وهذا مذهب جمهور أهلين. واستدلوا بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا هذا أمر للوجوب، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما ثبت في الصحيحين أنه توضأ ثم طاف، والفعل إذا كان بيانا لواجب أخذ حكمه فيكون واجبا. الدليل الثاني ما روي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فدل على أن ما سوى ذلك يأخذ أحكام الصلاة ومنها وجوب الطهارة. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جماعة وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما وأنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني على كل، وذهب هذا القول الأول أنه شرط لا يصح إلا به، ومعنى هذا أن من طاف محدثا أو أحدث في وسط الطواف أو كذا فإنه لا يصح أن يكمل الطواف بهذه الصورة، ولا ومن طاف محدثا فطوافه باطل. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى أنه واجب ليس بشرط، بمعنى أن من أنه يجب على الإنسان أن يطوف متطهرا، وإن لم يفعل فطاف غير متطهر أثم عليه الإثم، وعليه أيضا الدم لأنه ترك واجبا في الحج، لكن طوافه صحيح، طوافه صحيح مع الإثم. هذا رأي الحنفية. وذهب طائفة ثالثة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الوضوء يعني طهارة الحدث للطواف مستحبة فقط وليست شرطا. طبعا الجمهور أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما فعل الله حاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا لما كانت محدثة حدثا أكبر بسبب الحيض منعها الطواف. طيب فأن الذين ذهبوا إلى الاستحباب مثل الشيخ السام قالوا ليس هناك دليل صريح على الوجوب فضلا عن الشرطية، قالوا غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومعروف أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يقتضي الاستحباب لا يقتضي الوجوب. وقووا هذا قالوا لو كان واجبا لو بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء ينبني عليه ركن من أركان الحج، لو كان هكذا لما اكتفى أن يتطهر في خاصة نفسه فقط لا يراه إلا القريبون، وإنما لبينه للأمة بيانا شافيا يقطع العذر حتى لا يطلع حج الناس الذين، أو على الأقل ينقص حج الناس نقصا أساسيا لا يعتبر به الإنسان متما للحج حجة الإسلام لأنه ركن فيها. فلهذا قال ما في، يعني لو كان هكذا معه عشرات الآلاف لبين لهم، ما يقتصر أن يتوضأ في خاصة نفسه فقط، ومن الذي سيبلغ هؤلاء 10,000؟ وهذه في الحقيقة قرينة قوية جدا. لكن الأحوط على كل حال لا سيما في الطوافات الواجبة التي ينبني عليها صحة الحج ولا سيما حجة الإسلام وما إلى ذلك أن يطوف على طهارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأحوط. وإذا استطاع أن لا يطوف إلا طاهرا فهو أحوط حتى يخرج من الخلاف، وإن كان القول بعدم الوجوب كما ترون يعني حجته قوية، لكن مذهب الجمهور بل مذهب المذاهب يعني بل مذهب الأئمة الأربعة أنه واجب، إنما الحنفية فقط خالفوا في أنه ليس بشرط. لهذا يعني يأخذ الإنسان بالأحوط ما استطاع. وطهر الحدث كأنه الخبث كأنه ملحق بهذه الأدلة لا سيما دليل الطواف بالبيت صلاة. أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله يصححه مرفوعا إن لم أهم، صححه مرفوعا، وابن تيمية يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا إنما هو من كلام ابن عباس، ومع ذلك قال هذا ليس على عمومه، ألا ترى أنه يحل فيه أشياء كثيرة غير الكلام مثل الطعام مثلا مثل كذا مثل كذا، فقال يعني هناك فروق كثيرة بين الطهارة والصلاة، بين الطواف والصلاة. وأما ستر العورة فكذلك يستدله بمثل هذا الحديث. وأيضا هناك أدلة أصرح من ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ومن معه يؤذنون في الناس أن لا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا نهي، هذا نفي في قوة النهي، فيقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وقد قيل إن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذلك قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، أو نحو هذه من الآيات التي فسرت في أوائل الأعراف، أنها نزلت نزل بعضها فيما يتعلق بذلك، يعني طوافهم عراة. والإنكار فيه واضح، فمن تعمد ارتكاب النهي مع العلم به طوافه باطل. مواليا أشواطه في سبعة، قالك أيضا من شروطه أن يكون متواليا، لا يقطع بشيء يمنع موالاته. إذا كان شيء يسير مثلا وقوف يسير يشرب ماء أو كذا لا لا يقطع، أما إذا كان طال الفصل فيقول لك عند المالكية لا يصح، وعند كثير من أهلين في سبعة، يعني قالك لا بد أن يكون سبعة أشواط، يصح أن يكون خمسة مثلا، خمس أشواط، خمسة أشواط أو نحو ذلك. والبيت يسراك تقدم، وعن بنيانه فجسمك أبعده وشاذ أرواني، معناه أيضا من الشروط أن يبعد جسمه وهو يطوف عن بنيان الكعبة وعن الشاذ أروان. والشاذ أروان هو يعني بناء مائل عند أصل الكعبة في أسها، يعلق فيه حلقات كسوة الكعبة، فهذا يعتبر قال بعض العلماء هذا من الكعبة يعتبر، فبالتالي لا تطف بحيث يكون بعض جسمك فوقه، لأنك هكذا لا تكون طفت بالبيت، لا بد لأن تطوف بالبيت أن تكون تطوف حوله، ولا تمر في بعض طوافك بجزء منه. لهذا يقولون أخرج جسمك عن الشاذروان، وأخرج جسمك أيضا عن جميع البيت بما فيه الحجر، الجزء الأمامي من الحجر، أن الجزء الأمامي من الحجر هو من الكعبة، وإنما قريش قصرت بهم النفقة كما هو معروف. فلو طاف طائف مثلا ومر بهذا الجزء يعتبر كأنه مر في بعض شوط بداخل الكعبة، فلا يصح شوطه، بالتالي لا يصح طوافه إذا كان سبعة فقط متضمنا هذا الشوط. قال وكون هذا داخلا في المسجد، قالك من الشروط أيضا كون هذا الطواف داخل المسجد، أما إذا لو طاف طائف خارج المسجد فإنه لا يصح. وبالمقام الركعتين فاسجدي، أيضا قالك من الشروط أن يكون أن يصلي الركعتين بعد، عفوا من الواجبات ليس من الشروط، من الواجبات أن يصلي الركعتين، وقد تكون من الشروط لأنهم بعضهم يقولون لا بد أن يكون بطهارة الطواف وكذا، وعندهم تفصيلات في ذلك. والمالكية عموما اختلف أهل العلم في الركعتين بعد الطواف، فمنهم من قال بالوجوب مطلقا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومنهم من قال بالاستحباب مطلقا، ومنهم من قال وهو مذهب المالكية تابع للطواف، تابع الركعتان تابعتان للطواف، إن كان الطواف واجبا فركعت الطواف واجبتان، وإن كان مستحبا فهما مستحبان. ولهذا قال ابن عاشر في عد الواجبات وركعت الطواف إن تحتم، يعني حيث وجب. قال وسن مشي، بعد أن انتهى من واجباته تكلم عن السنن، قال لك من السنن هي المشي، وفي الحقيقة بعض أهل العلم يعدونه واجبا كما قال ابن عاشر مشي فيهما، وسيأتي للشارح إن شاء الله أن من مشى فيه من غير عذر وهو قادر عليه دم، وهذا نقلا عن خليل، وهذا إن كان هو المعتمد فهذا يعني يشعر بالوجوب كما قال ابن عاشر. والدعاء أيضا يسن لك أن تدعو بما تيسر في أثناء الطواف، وأما تخصيص كل شوط بدعاء هذا لا أصل له، الكتب هذه التي تقول في الشوط الأول كذا في الشوط الثاني لا أصل لهذا التحديد، وإنما يدعو الله عز وجل بما شاء خيري الدنيا والآخر. والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل، قالك من السنن عند يعني الرمل، وهو يعني بعضهم يقول هي مشية سريعة يهز فيها الرجل منكبيه، وقصتها معروفة مع المشركين، هذه تشرع في الثلاثة أشواط الأولى، لكن المعروف في الحقيقة أن هذا في أول ما يقدم مكة، يعني هذا الذي يعرفه أنا أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل، فينظر يعني هل هو انتقل للكلام عن مطلق الطواف أو ماذا. واللمس للركن اليماني وتقبيل الحجر أي الأسود في أول الأشواط. يقول لك عند المالكية أول شوط لمس الركن اليماني، وقد جاء في الحديث الذي في السنن لعله عند الترمذي إن مسحه ما يحط الخطايا، وتقبيل الحجر الأسود كما ورد به الحديث في الصحيح، يعني فعل ذلك أول مرة في أول شوط سنة، وما مع بعد ذلك مندوب، ولهذا قال لك في أول الأشواط. فعمل بالآثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح ثم أشار إلى الركن الثاني فقال الركن الثاني الآخري قوله وركنه أي الحج الثاني أو أي الحج عفوا الثاني بالنسبة لترتيب الناظم، وما بالنسبة للفعل فهو الرابع لمن قدم السعي مع طواف القدوم. السعي له محلان، يجوز أن تقدمه مع طواف القدوم، هو يكون بعد طواف، فإن شئت فقدمه بعد طواف القدوم، وإن شئت فأخره بعد إيش؟ بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع الذي عليه عامة العلم أنه لا بد له من سعيين، لا بد له من سعيين، سعي في الأول مع العمرة، سعي آخر مع الحج قم بعد طواف الإفاضة مثلا. قال طواف يفعل بالبيت يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عنده، فنبتدأ من ركن الياباني لغي هكذا. وأما إذا أردناه متعديا قالوا الفصيح أن يقال ألغى ما قبل الحجر وأتم إليه، يعني لابد يبدأ من الحجر إلى الحجر، حجر أسود، وما قبله فغير محسوم، وما بعده كذلك، لابد سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، من حجر إلى الحجر، من حجر إلى الحجر، هكذا سبع مرات. قال لغي من قبل لغى من قبل الحجر وأتم إليه، أو لغي أو الأصل ألغى من قبل الحجر وأتم إليه إلى الحجر، فإن لم يتم إليه عاد، هو عاد سعيه ما دام في مكة، لأن طوافه ناقص. إذا انتهى إلى الركن اليماني لم يصل الحجر أسود وذهب، فهذا في إشكال. والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، أي طواف، نعم سبعة أشواط أي طواف كان، أو أي طواف كان، سواء كان ركنا كطواف الإفاضة، طواف العمرة، أو واجبا كطواف القدوم، أو مستحبا كطواف الوداع. هذا المذهب كما قلنا، وإلا فغيرهم يرى أن طواف الوداع واجب وأن طواف القدوم سنة. وفيه أي في الطواف أي طواف كان تسع واجبات تجعل شايف، ولهذا قال أي طواف كان، يعني كأنه يقول بقطع النظر عن هذا هكذا، يعني يمكن أن يكون ما في إشكال في ذكر الرمل وما إلى ذلك. قال تسع واجبات تجعل فعدد مع طهرين أي الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث، ستر العورة واجب من واجبات الطواف على كونه مواليا أي متابعا دون فصل، إلا أن يكون الفصل يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر، فإن فصل بين أشواطه بجنازة ابتدأه، يعني إذا صلي على الجنازة هل يصلي أو لا؟ قال لك عندهم لا يجوز، قال لك بجنازة ابتدأه لا يجوز له القطع لها، وكذلك لا يجوز له القطع لصلاة العيد، وإنما يقطعه للفريضة إن أقيمت عليه، وندب له كمال الشوط إن أقيمت عليه أثناءه، يعني يكمل ثم يواصل كأنه يقول. طبعا بعض هذه التفاصيل يعني لن نخوض فيها لأنها قد لا يكون متفقا عليها، لكن يصعب الخوض في تفصيلها وتحريرها الآن. نتصور المسائل يعني مبدئيا، أشواطه في سبعة ثم من واجباته أيضا ولا في سبعة ثم من واجباته أيضا أو كذا، نعم ثم من واجباته أيضا، وأن تجعل هكذا، قال البيت يسراك، فلو جعلته عن يمينك أو قبالة وجهك أو وراء ظهرك لا يجزيك، والمراد عن يسارك وأنت ماشي مستقيما جهة أمامك. أنت أصلا إذا دخلت المطاف ستجد كل الناس يطوفون في اتجاه، يعني اتجاه معروف، فلو جعلته عن يسارك إلا أنك رجعت القهقرة، يعني لابد أن تمشي إلى الأمام تجعل عن يسارك، أما لو جعلت عن يسارك ورجعت إلى الخلف من الأسود أي الحجر الأسود إلى اليماني ثم لم يجزك. والحكمة فيه ليكون القلب إلى وجه البيت، هذه تلمسات يعني يقول من بيت القلب يكون قريبا من البيت، لأنك إذا جعلته عن يسارك والقلب جهة اليسار كان قريبا. فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه، يعني يعتبر كأنه إيش وجه، أن الباب بعد الحجر أسود مباشر، ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأماثل. هذه كلها تلمسات فقط واجتهادات. وعن بنيانه فجسمك بعيده فلا تقربه، وأبعد جسمك أيضا عن شاذروانه، لأن الشاذروان من البيت، وهو بنيان لطيف متصل بجدار الكعبة، به حلق تربط فيها أستار الكعبة، نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، يعني كان الأصل أن يكون داخل الجدار. ذرع الكعبة من خارجها في السماء من البلاط المفروش حولها 29 ذراعا و16 إصبعا، وطولها من الشاذروان 27 ذراعا، وعدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة 68 حجرا في 3 وجوه، من ذلك من حد الركن الغربي إلى الركن اليماني 26 حجرا، منها 5 حجر طوله 3 أذرع ونصف، وهو عتبة الباب الذي سد في ظهر الكعبة وبينه وبين الركن اليماني 4 أذرع. هذه أبعاد يعني البيت بعد الكعبة. في الركن اليماني حجر مدور، وبين الركن اليماني والركن الأسود 19 حجرا، ومن حد الشاذروان إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود 3 أذرع و12 إصبعا، ليس فيها شاذروان، ومن حد الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود 23 حجرا، ومن حد الشاذروان الذي يلي المنتزم إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ذراعان، ليس فيهما شاذروان، والملتزم وطول الشاذروان في السماء 16 إصبعا ارتفاعه يعني، وعرض ذراع وطول درجة الكعبة التي يصعد عليها الناس إلى بطن الكعبة من خارج 8 أذرع ونصف، وعرضها 3 أذرع ونصف، وفيها من الدرج 13 هكذا قال، لا 13 درجة. ده من أخبار مكة للأزرقي. وكون هذا كتاب مشهور، كتاب أخبار مكة للأزرقي. وكون هذا أي الطواف داخلا في المسجد واجب من واجباته، خارجا من الحجر بستة أذرع كما قلنا، لأن 6 أذرع الأولى أو 7 من الحجر تعتبر من البيت، لأنها أصلا من البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يدخله في البيت، وقد أدخله ابن الزبير ثم أخرجه الحجاج بأمر عبد الملك. حاول الحجاج أن يقنع عبد الملك، لكنه يعني عبد الملك ما كان واثقا في أفعال ابن الزبير، وظن أنه يعني اجتهاد منه وكذا. قد ورد عنه في مسلم ما يشعر بأنه ندم على هذا لما أخبره من يثق فيهم أن هذا كان صحيحا وكذا، وأن عائشة فعلا حدثت بالنبي صلى الله عليه وسلم على عن بهذا الحديث. وبالمقام الركعتين فاسجدي 9 من واجبات الحج، صلاة ركعتين في أي موضع من المسجد، يعني ما يلزم يقعهما خلف المقام، حكي وأظن أنه حكي الإجماع على ذلك، ولكن الأفضل أن يقع خلف مقام إبراهيم، وندب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم، والحذر مما يفعله الكثير من الجهال أنهم يصلون الركعتين في وسط المطاف، يضيقون على الطائفين ويحرسهم بعض أصحابهم حتى يصلوا، فيقع من ذلك زحام لا يخلو غالبا من مشاجرة مع الطائفين الذين وقفوا في طريقهم حجرة عثار، فهذا شيء لا ينبغي ولا يجوز لما فيه من الظلم والمضايقة الذين يريدون أن يؤدوا واجبهم، فينبغي لمن طاف أن يذهب بعيدا عن المطاف يصلي ركعتين، ويندب أن يقرأ، هذا طبعا واضح يعني، ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ويجوز للطائف أن يصليهما في أي مكان شاء من مكة أو خارجها إذا لم ينتقض وضوء طوافه، هذا هو. وأما إذا انتقض الوضوء فلا بد من إعادة الطواف لهما إلا إذا تباعد وبلغ بلده، فإنه يركعهما ويهدي، قال خليل في مناسكه يركعهما حيث كان أجزاءه، وهذا بشرط أن لا ينتقض وضوءه، فإن انتقض وضوء الذي طاف به قبل أن يركع وكان طوافه ذلك واجبا رجع فابتدأ الطواف بالبيت، يعني معناه أن شرطه أن يكون بطهارة واحدة عند المالكية، وإلا أعاد إلا إذا تباعد، قال إلا أن يتباعد فيركعهما حيث كان يعني ويهدي، ولا يبالي بالركعتين إذا تباعد وبلغ بلده من أي طواف كانتا، من طواف عمرة أو حجة قبل عرفة أو بعدها، فإنه يركعهما ويهدي. ثم شرع يتكلم عن سنة الطواف فقالوا سنة مشي، فإن ركب لعجز أو مشقة جاز اتفاقا، هذا معذور، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة وهي شاكية أن تطوف على بعير من وراء الناس. قال خليل وللطواف المشي وإلا فدم لقادر، وهذا ظاهره كما قال ابن عاشر أنه واجب، لكن يحتاج إلى مزيد من التحرير. والدعاء من غير تحديد، يعني ما في دعاء معين، قال في المرشد المعين ابن عاشر يعني وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف بذنبك مثلا. ومما ينبغي أن يدعو به الطائف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا قد جاء دعاء به بين الركنين في سنن أبي داود في حديث يعني في إسناده شيء على كل حال، لكن يعني كثير من الناس يعملون به على ما أذكر، يعني ينظر هل له طرق أخرى يتقوى بها. والرجل للمرأة 3 أشواط الأولى يرمل، طبعا المرأة لا يصح معها الرمل لأنه يعني يعرض يعني جسمها ليكشفونه عما يعني يوقع في حياة لا ينبغي أن تفعل بجوار الرجال. قال: 3 أشواط الأولى يرمل، يسن له الرمل في الأشواط 3 من طواف القدوم أو طواف العمرة. ما جاء في ذلك عن جابر، أي لما جاء في ذلك عن جابر ما هو الذي جاء؟ نعم، أنه قال: لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. الحديث في حديث ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم اليوم وفد أوهنتهم أوهنهم حما يثرب ولقوا منها شر، فأطلعه الله على ذلك فأمرهم أن يرملوا 3 أشواط الأول وأن يمشوا ما بين الركنين. فلما فعلوا ذلك قالت قريش: بل هم أقوى منا. زالت العلة وبقي الحكم. وفي الصحيحين كان عليه السلام إذا طاف بالبيت الطواف الأول، هذا هو طواف القدوم، خب 3 أي رمل، ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، موضع العالمين، موضع العالمين الأخضرين أو الخطوط في الحقيقة الطولية الخضراء. واللمس للركن أي من سنن الطواف لمس الركن اليماني بأن يضع يده عليه ويضع على فيه من غير تقبيل، وتقبيل الحجر الأسعد يعني بدل الأسود يقول الأسعد، ما أدري هل هذا وارد بفيه، إن قدر وإلا فليضع يده عليها ثم يضعها على فيه بلا تصويت. هكذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبعض أهل العلم قالوا بدي إذا مسحوا بشيء يقبله، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينظر بالنسبة لليد بالذات ينظر، لا أذكر الآن. أما المحجم فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلمه بمحجنين ثم يقبل المحجن، وهذا ثابت في صحيح مسلم. فإن لم يقدر فبعود، وإلا كبر إذا حاذاه ومضى في طوافه، ولا يؤذي الناس لأن تقبيله سنة وإذاية الناس حرام، ولا يجوز ارتكاب حرام لأجل أداء سنة. والكثير من الحجاج سامحهم الله يقومون بمعركة كبيرة عند الحجر كثيرا ما يموت فيها الناس، وأما الجرحى فلا تسأل عن عددهم، وهذا أمر لا يليق بذلك المقام الشريف الذي يقول الله تبارك وتعالى في التنديد بالظلم فيه: وما يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويسن تقبيل الحجر في أول الأشواط فعمل بالأثر، وفي غيره مستحب من الأشواط. نعم، ثم يعني ذكر شيئا يتعلق بدخول مكة وآدابه، لعلنا إن شاء الله ندعوه للدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أحسن إليك، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.